فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشرك الخفي يخلد صاحبه في النار وهل تحبط أعماله؟ شرك المنافق نعم، وأما شرك المؤمن الخفي الرياء هذا شرك أصغر لا يخلده في النار. نعم.